تلاقي دايما اغلب الناس بيشتكي والملتزمين وغيره بيشتكي ليه يومين العيد انا متضايق، في ضيق في صدري كده مش عارف ليه. لان الروح بتاعتك اتعودت على غذاء معين، فجأة سحبت منها الغذاء ده فجأة. يعني حتى احنا عندنا في ان انا بدرس اصلا مادة الادوية، في ادوية خطيرة ما ينفعش لما انسان ياخدها ما ينفعش يوقفها فجأة، ادوية مثلا ضغط او كده لو وقفها فجأة ممكن يموت. فلما فجأة تمتنع عن جو نظيف وقيام وصيام، تمتنع فترة تتعب. يعني تخيل 10 ايام بنجيب لكم اكل من انظف الاكل مثلا، يعني انظف اكل بنجيبه لكم في الفطار وفي السحور. يعني مش عايزين نقول المطاعم العظيمة اللي احنا بنتعاون معاها، ولكن عشان ما تبقاش دعاية بس عشان في تصوير، تخيل بقى ما ترجع تطلع وترجع بقى تاكل تاني الاكل صدمة طبعا بتحصل لك، بطنك بتستغرب انا ما صدقت اتعودت على البتاع اللي انا كنت باكله في المعتكف. انت لما معدتك تتعود فعلا على اكل معين 10 ايام وتغير لها الاكل معدتك بتتعب، كذلك روحك بتتعب. انت عودتها ان في صلاة، عودتها ان في صيام، تتعب. انت سحبت الغذاء منها فجأة فتفضل متضايق. الضيق ده الجوع الروحي للغذاء اللي انت عودت نفسيتك عليه، ده جوع جعانة صلاة. لو نفس المشكلة الخطيرة ان النفس بتتعود، يعني اللي كان جاي مش متعود على الصلاة تعب اول لما بدأ يصلي، بعد كده نفسيته تعود على الصلاة، احتاجت للصلاة. لما هيمنع عنه الروح، الروح هتصرخ يومين ثلاثة اربعة وبعدين تتعود ان مفيش صلاة، زي ما معدتك اتعودت على الاكل اللي انت ايه ترجع تاكل الاكل النظيف اللي بره تاني معدتك تتعب. انت اتعودت على اكل معين، مش خلاص انت اتعودت على كده. فلذلك لو سكت اوعى تقول انا ان شاء الله بعد العيد باسبوع هرجع بقى اشوف صحابي فين والبيئة الايمانية فين. لا لا، من يوم العيد تصلي معاهم العيد، تصلي العيد معاهم، وتاني يوم العيد تعمل حاجة، وتالت يوم العيد تعمل حاجة. لازم لو سبت نفسك نفسيتك هتتعود ان عادي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام الرجل النومة اي يغفل الغفلة، يتلبخ فترفع الامانة من قلبه اي الايمان. كان عنده ايمان ما حفظش عليه، ربنا قال ده ما يستاهلش النعمة، شال منه الايمان فيظل اثرها مثل الوقت. شوف بقية الحديث، ثم ينام النومة، يكمل في الغفلة فيترفع شوية اللي فاضلين. امال كان المفروض يعمل ايه؟ تجد دايما قصة ضياع الفجر عند اخ ملتزم، قصة ضياعه من حياته. ايه اللي بيحصل؟ انه كان بيصلي الفجر، يوم راح عليه الفجر قام يعيط، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، يعني انا اليوم ده هقضيه ان انا ما صليتش الفجر في جماعه، يعني انا مش في ذمه الله، من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، يعني انا ما حضرتش قران الفجر اللي كان مشهود، يعني انا ما صليتش ركعتي الفجر اللي خيره من الدنيا وما فيها. وتلاقي قايم تعبان وطول اليوم مش طايق نفسه ومقضيه استغفار، بيستبدل الولايه اللي كانت بتيجي بالفجر بولايه الذكر، عايز يعيش في ولايه طول اليوم، تلاقي طول اليوم بيستغفر. تاني يوم نفس الاخطاء اللي ضيعت منه الفجر ما صلحهاش، انه قاعد يسهر مثلا او حاجه، يروح الفجر تاني يوم يبقى متضايق ضيق اقل من الاولاني، تالت يوم كبر دماغه قام عادي، رابع يوم، عاشر يوم بيظبط المنبه على الساعه 7. اوعى تفتكر ان السقوط بيحتاج فتره، دايما من سنن الله ان الصعود صعب والسقوط سهل. انت عشان تقعد تطلع سلم قد ايه؟ شوف بتتدلق ازاي وانت ممكن تترمى سقوط. لذلك الله عز وجل بيقول في ختام الاعراف اللي احنا جبنا منها ايه الانسلاخ من الايمان، واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه واتينا، ربنا بيقول في اخرها ايه؟ ان الذين اتقوا. ازاي ما ينتكسش؟ ازاي المنتقي ما يبقاش زي عالم بني اسرائيل اللي انتكس؟ ازاي ما تنتكسش؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يعمل ايه؟ تذكروا. مسهم يعني لسه الشيطان كان جايله، طائف لسه الفكرة بتدور في دماغه، طيب يعني كانت لسه الفكرة بتطوف لسه ما استقرتش في دماغه، قاعد بايه فكرة شيطانية خبيثة انه عايز مثلا يطلع طلعة معينة حاجة حرام او يكلم حق، يقعد يفكر وهو نايم بقى واحلام اليقظة، هعمل كذا وهزبط كذا والعيال معهم كذا وهنجيب كذا والليلة الوقت وقاعد بيزبط. اول لما يجيله الطائف ده ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يقوم مفزوع ايه ده، ويروح يتوضى ويدفل عن يساره ثلاثا ويصلي ويا رب تذكروا. فاذا اذا دي بيسموها اذا الفجائية، فاذا هم ايه مبصرون. عارفين اذا هم مبصرون يعني ايه؟ يعني كأن واحد كان اعمى رابط حاجة على عينه، واحد عمل له تعالى بس تعالى انا اقول لك، واخدوا الحفرة فيها نار وتعالى تعالى، فجأة فاق شال البتاع اللي على عينه لقى نفسه هيسقط في النار ففزع. فاذا هم مبصرون ده اللي بينجو، لان كلنا هيمسنا طائفة من الشيطان، كلنا من الاعلم واحد لاقل واحد، ان الذين ايه اتقوا ده المتقين اذا مساهم طائف من الشيطان، كل واحد فينا هيمسه طائف من الشيطان، هيجيب له فكرة خبيثة شيطانية. لكن بنختلف بيننا وبين بعض مين هيتلقاها بصدر رحب ويقول له انت فين، ايه الافكار الرائعة دي، انت فين وسيبنا فكر، يعني سيبنا فكر انا ايه لما انت عندك الافكار الظريفة دي، ما فيش تاني، يقول له طب بص بقى انا عندي فكرة احسن، احنا ممكن نضيف على الفكرة الخبيثة دي، كان في شيطان تاني من ثلاث ايام قال لي على فكرة تانية لو ركبناهم على بعض هتبقى قنبلة، ويقعد ايه طول بقى بدل ما يقوم، اول لما تجيله فكرة بدل ما يقوم ويتوضى ويرجع ينام على طول يقعد يستطرد ويستطرد ويحلم انه راح اتعرف واتكلم ومشي وعاش قبل الاهل، بيقوم الحلم ده بقى حتة في قلبه، هو لسه ما عملش المعصية على فكرة، يعني هو اما بساب نفسه يحلم بالمعصية هو لسه ما عملهاش، بس المعصية بقت جزء في قلبه ما لفظهاش، مش اول لما جت لفظها ورفضها، لا بقى ماشي تعبان انه ما عملش المعصية وهي لسه في قلبه وهو لسه ما عملهاش، لانه ما عملش ايه ما لفظهاش، ما طبقش ان الذين اتقوا اذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا. الآية اللي بعدها على طول، طب واللي بيقع بيعمل ايه يا رب عشان نعرف، واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني واخوانهم، ربنا بيقول لك ان في ناس متقين متخانقه مع الشيطان، كل ما الشيطان يجيب لها حاجه ترميه في وشه مش عايزين من وشك حاجه. في ناس تانية واخوانهم، اي واخوان الشياطين، اول ما يجي الشيطان حبيبي اخويا اخويا لا يمكن يخدعني ابدا، واخوانهم بيعتبر الشيطان اخوه، اخوانهم بيعملوا لهم ايه؟ يمدونهم يبعثوا الفكره يقول له مفيش تاني؟ مفيش فكره تاني؟ يقول له جيب لك فكره خبيثه ثانيه. طب الفكره دي جاب لك فكره خبيثه شيطانيه، طب اطبقها ازاي؟ يقول له ولا تشيل هم، ما اصحابك كلهم تبعي ما تقلقش، انت لو قلقان على اصحابك مش هيساعدوك، انا هبعت اخليهم هم اللي يجوا يتصلوا بيك الوقت. واخوانهم يمدونهم، مش بالغي يمدونهم ايه؟ في الغي، هو خلاص دخل السلسله، دخل الدوامة اللي ما عادش عارف يطلع منها، يمدونهم في الغي. طب هم هيفوقوا؟ ربنا بيقول عليهم ايه؟ ثم لا يقصرون، مش هيعرف يفوق. يقصر ده تشبيه كأن انسان بيسقط من على جبل ومش عارف يقف، مش لاقي حاجة يمسك فيها، لا جزع ولا خشبة ولا مش عارف هو عمل لك ده. ثم لا يقصر اي لا يستطيع ان يقف، واحد نازل بيدقلج ومش عارف يقف، مش عارف، هو ده اللي ساب نفسه. فاللي هيسيب نفسه يتاخد ممكن لو ربنا اعطاه العمر ممكن يفوق على رمضان.